فرق نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح المقدمة الحضرمية، وإن شاء الله وقفنا عند سجود الشكر. قال المؤلف رحمة الله عليه: فصل. ويسن سجود الشكر عند هجوم نعمة واندفاع نقمة ولرؤية فاسق متظاهر ويظهرها للمتظاهر، أو رؤية مبتلا ويسرها. يستحب في صاد في غير الصلاة، فإذا سجد فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. سجود التلاوة. طيب، جزاك الله خير. نعم. طيب، يسن سجود فصل نأخذ سجود التلاوة. يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع والسامع إلا لقراءة النائم والجنب والسكران، ويتأكد للمستمع إن سجد القارئ، ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه، وإلا بطلت صلاته. أولا، هذه سجود التلاوة، وقال يسن، إذن سجدة التلاوة مستحبة وليست واجبة. وهنا سجود التلاوة في 14 آية، منها سجدات الحج وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ. وقال يسن سجود التلاوة للقارئ، هنا للاتباع كما قالوا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ وسجد لما جاءت آية سجود التلاوة، سجد لذلك، فهذا اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمستمع أي اللي هو قاصد السماع، وهو والسامع عند قراءة أي سجدة، يعني هو ليس مستمعا لكنه سامعا، لا يتقصد السماع لكنه سامع لهذه التلاوة. وهذه من فعل الصحابة رضي الله عليهم لما سجدوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، سجدوا لذلك. وللمستمع الذي يستمع يتقصد آكد جد في السجود، لأن البعض قال بأن الذي يسمع ولا يتقصد السماع ليس له أيضا أن يسجد ما دام لم يكن متقصدا للسماع. قال هنا، قال: وتأكد للمستمع إن سجد القارئ. وقال نعم، طبعا هي آيات سجود التلاوة كما قلنا 14 آية، منها 2 في الحج و3 في النجم والانشقاق واقرأ، والنحل في آخرها، وفي النمل، وصاد، والسجدة، والانشقاق قلناها، إلا لقراءة النائم قال والجنب والسكران. فهنا لو واحد نائم وبيقرأ قرآن ما وسمع، وكان في آية سجدة، المستمع أو السامع لقراءتي لا يسجد، لأنه لا يتقصد، النائم غير متقصد القراءة أصلا، ده هو نائم وبيقرأ هكذا، فتالي لا يسجد من سمع النائم. وكذلك الجنب، لأنه لا يحل له قراءة القرآن، وإن قرأ لا يسجد لقراءته. والسكران، لأنه ليس أيضا متقصد القراءة. وكأن هذا المتن يبين بأن السجود في التلاوة تكون لمن له مشروعية القراءة، أما إن كان يحرم عليه القراءة أو يكره له القراءة أو لا يقصد القراءة فلا يسجد للتلاوة عند سماع آية السجود. قال ولا يسجد المصلي، قال ويتأكد السجود للمستمع هنا أكثر منه للسامع كما قلنا، لأنه بيتقصد السماع. قال إن سجد القارئ، يبقى كأن السجود هنا بسجود القارئ أولا، في ربط، إن سجد القارئ سجد المستمع أو والسامع ويقتد به، وإن لم يسجد القارئ لا يسجده. قال ولا يسجد المصلي اللي في الصلاة لغير قراءة نفسه، يعني المصلي ما يسجد لقراءة غيره، يذهب انه بيصلي وسمع واحد بيقرأ جنبه قرآن ووصل إلى آية سجدة والقارئ بيسجد، المصلي لا يسجد إلا لقراءة نفسه فقط، لو كان هو اللي بيقرأ في الصلاة فيسجد، أو لو مأموم خلف إمام قرأ آية فيها سجدة وسجد الإمام فيسجد اتباعا له. لذلك قال ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه، وإلا بطل الصلاة، يعني لو سجد دون سجود إمامه بطل الصلاة، لأنه متبع للإمام، فلو الإمام لم يسجد هو سجد قصدا بطلت الصلاة. أو كمان لو تخلف عنه في السجود، يعني الإمام سجد والمأموم لم يسجد بطلت صلاته أيضا، ما تبع المأموم في ذلك، ما تبع المأموم الإمام في ذلك، لو علم وتعمد ذلك ولم يكن قد نوى المفارقة. لكن لو لم ينتبه وعلم والإمام في السجود، يعني ما انتبه أن في سجدة سرح والإمام قد سجد، فهو علم والإمام في السجود وهو بينزل رفع الإمام، خلاص لا يرفع ولا يسجد، يعني هو بينزل وجد الإمام رفع من السجود فقال لا يكمل الهوي إلى السجود ويرفع مع الإمام، وليس عليه شيء لنسهى ما قصد. أما المصلي اللي هو مستقل، اللي هو إما ما يكون إماما أو منفرد، فيسجد لقراءة نفسه في القيام، يعني يسجد لذلك. قال ويتكرر السجود بتكرار القراءة، بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة إلا إذا قرأ في وقت الكراهة. ثاني، بتكرر السجود بتكرر القراءة، يعني لو في مجلس بيقرأوا حلقة مجلس أو بيقرأوا قرآن أو شيء وتكررت آية أكثر من آية سجدة، أكثر من آية سجدة في القراءة، أو هو حتى لو كان في صلاة وقرأ بسورة الحج وفيها سجدتين مثلا، فيتكرر السجود بتكرر القراءة لتجدد السبب. السبب هو قراءة آية فيها سجدة وقد قرأ الآية وقرأ آية أخرى فيتجدد. قال ويتكرر السجود بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة إلا إذا قرأ في وقت الكراهة. قال هنا لا يسجد في وقت الكراهة، لأن هنا جاء النهي عن الصلاة إلا لسبب، وعندنا السجدة تأخذ حكم الصلاة، فكما أن الصلاة لغير سبب في وقت الكراهة لا تفعل، فالسجدة أيضا لا تفعل في وقت الكراهة. لذلك قال إلا في إذا قرأ في وقت الكراهة، إذا لا يسن سجود التلاوة في وقت الكراهة. قال أو في الصلاة بقصد السجود فقط، وهذه للأسف بعض الناس يفعلها. بعض الناس يصلون حتى لو بيحفظ سورة السجدة في ليلة في فجر الجمعة، يأتي بأي سورة وفيها سجدة تلاوة حتى يسجد، يظن أن السنة في فجر الجمعة أن يقرأ الإمام في الفجر أي آية فيها سجدة تلاوة، هذا ما يصح، هذا ليس بسنة. وكذلك حتى لو لم يكن في الفجر الجمعة، لو قصد يعني يقرأ بآية في الصلاة ليثبت سجود تلاوة تقصدا لسجود التلاوة ما يصح ذلك، غير مشروع. لذلك قال أو في الصلاة بقصد السجود فقط فلا يسجد. قال فإن فعل بطلت صلاته، يعني لو كأنه بيزيد من الصلاة كأنه بزاد أزاد سجدة. يعني لو واحد يتقصد أنه يقرأ في الصلاة آية سجدة ليسجد، فهنا قال هنا كأنه زاد في فعل الصلاة في سجدة فبطلت ذلك، بخلاف لو كان يقرأ آيات ووافق آية السجدة. وإن فعل ذلك عالما عامدا زاد من جنس الصلاة، زاد ركن كأنه وهو سجدة. لكن لو قصد السجود يعني وضم ذلك، يعني لم يتقصد ذلك، فلا حرج عليه. وعندنا كما سيأتي سواء في سجود الشكر أو سجود التلاوة، الشروط التي قلناها من شروط صحة الصلاة تنطبق عندنا على سجود التلاوة وسجود الشكر، من حيث الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، النية. ويضاف عندنا في المذهب تكبير لها والسلام إن كانت سجدة التلاوة خارج الصلاة، وإن كان هذه فيها خلاف، يعني لو كان بيسجد سجدة التلاوة خارج الصلاة يكبر ويسلم، وإن كان التسليم فيه خلاف كما قلت. وكيف تقاس على الصلاة ذات سبب وهي ليست لها سبب؟ الصلاة التي لها سبب هي الصلاة المشروعة، اللي هي ممكن البعض يقاس، لكن هي ليست لها سبب، هي سجدة للتلاوة، بخلاف الصلوات التي شرعت كرواتب أو غير ذلك، هذه الذي لها الحكم. ويسن سجود الشكر عند هجوم نعمة، قلنا لأن ندخل في سجود الشكر، واندفاع نقمة ولرؤية فاسق متظاهر ويظهرها لمتظاهر. سنة أخرى من السنن في السجود بعد سجود التلاوة سجدة الشكر. وسجدة الشكر كما قال في المد هي أصالة تأتي عند قال هجوم نعمة، يعني حدوث نعمة طارئة لم تكن موجودة. إذا سجدة الشكر سواء كانت حدوث النعمة أو اندفاع نقمة، يعني إما كمان أو يعني لأن سجدة الشكر قد تكون في الخير وفي الشر، بمعنى سمع خبرا سارا أو سواء بحدوث نعمة له، نجاح مثلا ابنه، توفيق في نتيجة، رزق الله عز وجل ساقه، أو اندفاع نقبة رفع عنه ابتلاء أو مصيبة، أو عن المسلمين أو عن أحد مما يعرفه. فهذه هجوم نعمة أو اندفاع نقمة، نقمة. أو قد يكون أيضا خبر، عند يسمع خبر موت عظيم عالم من العلماء ولي من أولياء الله عز وجل، أو حتى خبر موت فاسق أو كافر يكيد للإسلام، إذا كان هذا صار. الثانية خبر الذي في مصيبة حادث لأحد خبر، فيسجد أيضا لله عز وجل. وهذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا. فإذا سجود الشكر صارة مبنيا على حدوث شيء طارئ حادث لم يكن مستمرا من قبل. إذا استمرار النعائم أو البلايا أو المصائب المستمرة لا يسجد لها سجود شكر. ولادة ولد، وفاة أحد كما قلنا، حدوث شيء، قدوم غائب، نصر على عدو، كل هذه نجاة من شيء، من حادث، من من من أمر، إلى غير ذلك من الأمور التي هنا يسني فيها سجدة الشكر لله عز وجل. إذا استمرار النعم واندفاع النقم لا يسجد لها، لأن هذا مستغرق، وإلا كل شيء أنا يسجد له سيستغرق المرء عمره كله في سجود الشكر، لأن ما في لحظة إلا في نعم على المرء وفي اندفاع نقمة أو نعم. لكن إحنا نتكلم عن شيء حادث هو الذي يسجد له للشكر. وكما نقول في المسألة، قد تكون في الخير، في حدوث الخير أو في حدوث الشر، أو عند رفع المصائب أو حدوث المصائب. قال ولرؤية فاسق متظاهر، يعني فاسق يتظاهر بفسقه أو كافر، حدث. وهذا قياسا عندنا، لأن ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل مبتلى سجد عليه السلام لله، فقالوا إذا كان مصيبة الدنيا سجد لها النبي صلى الله عليه وسلم مبتلى في حاله يعني، فكان مصيبة الدنيا أعظم. فلو رجل يجاهد الفسق أو فاسق متظاهر يعني، والكافر باب أولى، فقال ويظهرها للمتظاهر، يعني يبين له ذلك. وإن كان طبعا هذه دائرة على حسب المفاسد والمصالح، لو كان إظهار ذلك ليس فيه مفسدة أعظم، وكان هذا من باب يعني أنه يظهر له أن الإنكار عليه، فلعله يتوب يعني. لما يرى الناس يفعلون ذلك عند رؤيته فلعله يتوب عن هو فيه من معصية. قال ويظهرها للمتظاهر، قال أو رؤية مبتلى ويسرها، يعني لو واحد يرى أحيانا بعض الناس ابتلوا بأمراض أو شيء ممكن، فما يظهرها له حتى لا يعني يدخل عليه الهم والحزن زيادة عن هو فيه، لكنه يشكر الله عز وجل على الذي يعني أنعم عليه من الصحة وأنه عفاه مما ابتلى به غيره. فلما يرى الناس أصحاب الابتلاءات يرى يسجد ويسر ذلك، هنا بخلاف الفاسق فيظهرها لعله يرتدع ويعلم الناس يعني يلجؤون إلى الله عند رؤيته، كأنه يخافوا، كأنه يعني ما يرى يحبون أن يروا لعله يتوب، يرى بأنه يفعل المنكر فيتوب. أما المبتلى فإكراما له، وحتى لا يعني يكون ذلك فيه من باب إدخال الحزن عليه فيسر ذلك، حتى لا يتأذى يعني. ممكن يكون وجد واحد في زمان الحدود قطعت يده مثلا من سرقة وقد تاب، فلما يرى ذلك ما يظهرها له بأنه كأنه لو سجد لله حتى أنه ربنا عافى من ذلك، أو حد في فاحشة أو شيء وقد تاب، فلا يذكره بذلك. قال واستحب سجود الشكر، واستحب في صاد، في قراءة آية صاد في غير الصلاة، يعني في غير الصلاة يستحب أن يسجد. ولأن فيها طبعا هي توبة داود عليه السلام الآية، فقالوا ذلك يستحب عندنا خلي، لكن لا يسجد لها في الصلاة، فإن سجد فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. يعني لأنه وردت فيها بأنه قرئ ولم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن سجد فيها عامدا بطل. بل قالوا لو الإمام سجد ما يتابع الإمام في السجود، إما ينتظر قائما أو يفارقه. ونريد أن نشير هنا أن بعض البدع اللي انتشرت ممكن تكون من العاجم وانتشرت حتى بين العرب في زمنهم، بعد أن ينتهي من الصلاة ويسلم يسجد سجدة ليست سجود سهو، تجد موجودة عند البعض أنه ما ينتهي من كل صلاة كأنه يسجد لله شكرا على أنه أنعم عليه بأنه صلى هذه الصلاة. والبعض يشير إلى ذلك بالرسائل، وهذا بدعة. كل يوم احنا بنصلي خمس صلوات وهي واجبة، ولم يرد عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان من سجود الشكر عند حدوث نعمة طارئة او ابتلاء او نقمة، دفع نقمة او شيء محدث جديد طارئ، فهذه من البدع ان كل ما يصلي صلاة بعد ان يسلم يسجد سجدة لله. ناهيك طبعا عن سجود البعض لشيوخهم ومريديهم واوليائهم، وهذا حرام، بل هو قد يكون على داير بقى في العقيدة بين الشرك وبين التحريم والبدعة، ممكن يكون كفر، وممكن يكون سجود التحية حتى هذا منيع عنه عندنا في الشرع، كما حدث من معاذ رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فقال ما هذا يا معاذ؟ قال دخلت على ملوك كسرى أو قيصرة الروم فوجدتهم يسجدون لهم وأنت أولى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ونهى عن ذلك. وهو كان سجود تحية ما كانت عبادة، ومع ذلك نهينا عن ذلك. طيب، فصل في صلاة النفل. سنتكلم الآن عن أفضل الصلوات بعد الفرائض وصلاة المسنون. وصلاة النفل أصلا في اللغة تسمى هي بمعنى الزيادة، والنفل في الشرع ما عدا الفرض. الفرائض خمس صلوات المكتوبة كما جاء في حديث العربي الذي جاء عليه وسلم فقال سألوه عن الإسلام فذكر لهم يا سلم الصلوات المفروضة الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، قال يا سلم أفلح إن صدق. فما عدا عن الصلوات الخمس المفروضات كل يوم هذه صلاة نوافل، واختلف فيها الترتيب في الأجر والثواب على حسب الخلاف أيضا بين العلماء في حكمها، يعني البعض في حكم فرض كفاية والبعض سنة مؤكدة، والبعض اختلفوا في الوجوب كما في الوتر. فلذلك رتب هنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى، قال أفضل الصلاة المسنونة صلاة العيدين، ثم الكسوف، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم الوتر، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته بين العشاء وطلوع الفجر، وتأخيره بعد صلاة الليل، وتأخيره بعد صلاة الليل أو إلى آخر الليل إذا كان يستيقظ له أفضل، ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين، وإذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة المعوذات. طيب، أولا قال أفضل الصلاة، والصلاة لا شك أنها أفضل الأركان بعد الشهادتين، فكانت أفضل الصلاة وهي أفضل الأركان والواجبات، قلنا كذلك نوافلها تكون أفضل العبادات، فمن أفضل العبادات صلوات التطوع، لأن هي فريضتها وهي الصلاة كركن أفضل الأركان أيضا. فقال أفضل الصلاة المسنونة صلاة العيدين، والعيدين مقصود بها العيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الأصغر والعيد الأكبر. وقدم هنا العيد، قدم العيدان، قدم المؤلف العيدين ل أو صلاة العيدين لشبههما بالفرض في الجماعة، يعني كما الناس تجتمع في الجماعة لصلاة الفرض فيجتمعون أيضا للعيد، وأن له وقت محدد، وأن في خلاف بين العلماء في وجوب صلاة العيد، وجوب على الكفاية، ما هي فرض عين. فكانت هي في الترتيب هي الأولى من بعد صلاة المفروضات. قال ثم الكسوف، ثم الخسوف، وهذا على التفصيل بأن الكسوف يقصد بها كسوف الشمس والخسوف خسوف القمر، وإن كان قلنا بأن المعنى قد يأتي لهذا أو لهذا، لكن قدم الشمس على القمر، قالوا لأن الشمس والقمر قدمت في القرآن في أكثر من آية، قدمت الشمس على القمر يعني. قال ثم الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء بعد ذلك قالوا لعموم النفع، لأن يطلب هي أصل صلاة جماعة أيضا، كل هذه صلاة جماعات، العيدين العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، وإن كان الاستسقاء يطلب فيها الماء السقيا، فذلك فيها ما فيها. ثم الوتر، وجعل الوتر هنا بعده يعني جعل صلوات المسجد الجماعات أولا، جعل الصلوات المسنونة أولا في الجماعات، ثم بعد الجماعات ذكر الوتر. والوتر فيه خلاف أصلا في وجوبه، يعني الجمهور طبعا على سنية الوتر، والأحناف يرون وجوب الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك كما سيأتي أن أفضل النوافل التي بعد الجماعات الوتر ثم ركعتي الفجر، كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في حضر ولا سفر، حتى لو اختلفوا في هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المزدلف في ليلة المزدلف أم لا، وهو نفر بعد نفر عرفات، ولم يرد أن يسلم ترك الوتر بحال إلا في هذه الليلة الله. قال وأقله ركع، يبقى أقل الوتر ركع وأكثر 11 ركع، وهذا كأن الإجزاء ركعة، وقالوا المداومة على الركعة خلاف الأول، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، ثم يكون وتر 5 7 9 11 أفضل، وهذا أعظم أو أفضل أو أكثر الكمال 11. وقالوا إن هذا أكثر، لا يجوز الزيادة على 11 ركعة أو ليس مسنونا، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 15 ركعة، لكن قال أنها كانت 11 زائد ركعتي القيام من الليل لما كان يقوم يصلي ركعتين خفيفتين وركعتي الفجر، فجمع ذلك بـ15، وهي الوتر ما زاد عن 11. وقت الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء، من بعد فعل صلاة العشاء، ليس وقت صلاة العشاء، لا، أن يصلي المرء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. لذلك لو صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم كان في سفر مثلا أو في حضر واحتاج إلى ذلك، ولو صلى العشاء في وقت المغرب تقديم فلا هو أن يصلي بعد ذلك قيام ليل أو يوتر حتى، إن وقتها من بين العشاء وطلوع الفجر، والمقصود ليس دخول وقت العشاء بل صلاته للعشاء، فعل صلاة العشاء. قال وتأخيره بعد صلاة الليل. وطبعا هنا يفرق بقى، وجاءت السنة بأن صلاة الوتر على حسب حال المرء، وإن كان الأفضلية أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل ويكون قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن هي المسألة تختلف، بمعنى على حسب، قال هنا وتأخيره بعد صلاة الليل. بعد صلاة الليل يعني الوتر يؤخر، يكون بعد العشاء أو بعد الراتبة، بعد التراويح إن كان في رمضان، أو التهجد، أو بعد قيام الليل إن كان يصلي قيام ليل في أول الليل، أو بعد قيامه من النوم في الليل ليصلي أيضا، أو لو كان يصلي قياما ينام ثم يصلي مطلق نفل مطلق. قالوا كل هذا، أو لو كان عندنا فريضة فائتة فيصليها من الليل، كل هذا أفضل أن يقدم كل ذلك على الوتر، ويكون الوتر بعد ذلك، يعني آخر شيء يفعله صلاة الوتر. بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، سواء كان يفعل كل ذلك قبل النوم أو بعد النوم، لو هم أنه بينام وما يستيقظ إلا على الفجر فينتهي بالصلاة ثم يوتر، لو كان سيوتر أول الليل كما جاء في حديث أبي بكر، أو يوتر آخر الليل كما جاء في حديث عمر رضي الله عن الجميع. لكن الأفضل لا شك أن يؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لذلك لو كان من عادته أنه ينام أول الليل ثم يستيقظ فيصلي قليلا حتى يخرج الفجر أو يطلع الفجر، فيؤخر الوتر لذلك. وإن كان من عادته أنه يصلي أولا ثم ينام ولا يستيقظ على الفجر فيوتر بعد أن يصلي. والبعض قال إن أوتر بعد قيام النوم فقد حدث به التهجد أيضا، على أن التهجد يقولون هو الصلاة بعد القيام من النوم، لأنه جاهد نفسه في القيام وصلى، وهذا فارق بين التهجد وبين قيام أول الليل. نعم كما قال أخونا مصطفى الآن نقل، نعم الركعة الواحدة قالوا خلاف الأولى لو داوم عليها، قالوا خلاف الأولى فقط لو كان يداوم على ركعة واحدة دائما، وإن كان يتجزئ لكن قالوا ذلك. قال إذا كان يستيقظ أو إلى آخر الليل، إذا كان يستيقظ له أفضل، ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين، وإذا أوتر بثلاثة. طيب هو الآن عندنا لو أوتر بواحدة فهي ركعة واحدة تشهد واحد، إن صلى ثلاث أوتر بثلاث، عنده إما يوتر بثلاث متصلات، وهذا قالوا الأفضل، فيتشاهد تشهد، قال هنا يتشاهد تشهد واحد، وإن أوتر بثلاث فيصلي ركعتين ويسلم بتشهد وتسليم، ثم يصلي ركعة بتشهد وتسليم. طب لو صلى خمس له أن يصلي بتشهد واحد كما قال، أو كأنه يصلي في الرابعة تشهد والخامسة تشهد، ولو سبع، لكن هذا ما ورد، ورد النبي صلى الله عليه وسلم تشهد تشهد واحد في الخمس المتصلات وفي السبع المتصلات وفي التسع، تشهد في الثامنة وتشهد في التاسعة إن كانت متصلات، لكن لو يصلي خمس يبقى كل اثنين التشهد ثم الخامسة الوتر تكون بتشهد واحد. لكن لا يزيد أكثر من تشهدين لو اتصل، إلا في التسعة ولا أتى فيها بتشهدين. قال وإذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى السنة الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة المعوذات. ثم يتلو الوتر. خلاص انتهينا من الوتر الآن. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. أدنس. الله الله الله الله ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعة الفجر. وهذه أفضل السنن الرواتب هي ركعة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها ولا الوتر كما قلنا في سفر ولا حضر. والسنة فيه أن يقرأ بالكثيرون في الأولى والثانية في الإخلاص بالإخلاص. ثم ركعتان قبل الظهر أو الجمعة، وركعتان بعدهما، وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء. وهذه السنة الراتبة، اثنين قبل الفجر. والحق أنه هو هنا على كلام المؤلف 10، وهم ثنتي 10 ركعة في رواية العشرة، فجعل اثنين قبل الفجر واثنين قبل الظهر، وجعل الجمعة كالظهر عندنا في المذهب، وإن كان فيه نظر في هذا الكلام، يعني جعله ركعتين، وإن كان ليس الصحيح أنه ليس هناك سنة قبلية للظهر للجمعة، لكن المذهب عندنا يرى بأن هناك سنة قبلية كالظهر في الجمعة ركعتان، وجعل ركعتان أيضا، جعل ركعتان بعد الظهر، فأصبح 6 ركعات الآن، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء 10. والصحيح أنه أن الظهر 6 ركعات، 2 قبل وأربعة بعد، أو 4 قبل واثنين بعد، وهذا ورد فيهم كلهم سنن، فتكون السنة الراتبة تنتهي 10 ركعات. قال ثم التراويح، وهذه تسمى السنة الراتبة أو الرواتب المؤكدة. لذلك حتى قالوا إن سهى المرأة عنها أو نسيها فله أن يقضيها، لكن إن تركها عمدا فلا قضاء لها. ويدخل وقتها بدخول وقت الفرض، ويخرج وقتها بخروج وقت الفرض. والدلالة بقضائها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جاءه الوفد وقد شغل عن ركعتي السنة البعدية للظهر صلاهما بعد صلاة العصر في حديث مسلمة رضي الله عنه. ثم التراويح، وهذه أتى بالتراويح هنا بعد الرواتب. والتراويح هي سنة صلاة تصلى في رمضان، وصليت أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرآه الصحابة ليلا في رمضان فاجتمعوا على صلاته، ثم جاء في اليوم الثاني فوجدوه يصلي فصلوا معه، ثم جاء في اليوم الثالث ثم خرج عليه. في رواية أنه صلى ثلاثة، وفي رواية أنه صلى ليلتين، وقال خشيت أن تفرض عليكم. وبين صلاة التراويح وترك الجماعة، ما صلى بعد ذلك جماعة، وكانوا يصلون فرادا أو كل مجموعة تصلي منفصلة. حتى في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه لما رآهم يبتدرون المسجد كل مجموعة تصلي فأجمعهم على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وصلى بهم التراويح جماعة. وقال العلماء بعد ذلك أن صلاة التراويح جماعة أفضل في المسجد لإظهار الشعيرة والسنة واجتماع المسلمين عن صلاتها في البيت، وإن كان هذا يجوز وهذا يجوز، لكن هم جعلوا الأفضلية في صلاة الجماعة. ثم اختلفوا بعد ذلك، أو مش اختلفوا، افترقت الأمصار في عدد صلاة التراويح. فكان أهل المدينة كما قال ثم التراويح وهي 20 ركعة، يسلم من كل ركعتين بين العشاء والفجر. أهل المدينة كانوا يصلون 20 ركعة، أنا آسف، لغير أهل المدينة 20 ركعة كما هو في الحرم، لأن أهل المدينة وجدوا أنهم يصلون كانوا 36 ركعة. والمسألة وبعضهم قال في الكوفة كانوا يزيدون أكثر، وكانت المسألة ولا على مسألة الأفضلية المساجد. لذلك ورد في الفقهاء أنه كانت تصلى 20. طبعا المسألة لن ندخل في الخلاف في مسألة هي 8 فقط أم لا، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يزد في رمضان أو غيره عن 11 ركعة إلى غير ذلك، لكن نقول بأنه ورد أن أهل المدينة كانوا يصلون في 36 ركعة، وكان ورد أن أهل الحرم في مكة يصلون 20 ركعة، وفي رواية 23 ركعة بالوتر، 20 زائد 3. والمسألة فيها خلاف واسع، ليس هناك إنكار حق، يعني كان الأولى أن كان يلتزم بال 11 ركعة، ولكنها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمن زاد فلا حرج، وقد وردت الزيادة بأدلة عن السلف، فلا إنكار فيها ولا شك بأن الاقتصار على ما صلى الله عليه وسلم أفضل. لكن قال تصلى يسلم بينكم كل ركعتين، يبقى الصحيح أن صلاة التراويح ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين تسلم في كل ركعتين، لقول الإنسان صلاة الليل مثنى مثنى. بعض أهل العلم قالوا إن صلى ثلاث أربعة بطلت، ما تصح، لذلك أحيانا بيخطئ الإمام يقوم في الثالثة من التراويح ويسبح له فينتوي أنه يأتي بالثالثة ثم يأتي بالرابعة، وهذا هي خطأ، هو كان عليه أن ينزل من الثالثة ويسلم ويسجد للسهو حتى لا يدخل في خلاف بطلان أيضا، خاصة أنه لما قام للثالثة ما قام متقصدا وقام مخطئا ثم انتوى بعد القيام، وهذه فيه إشكالية أنه انتوى بعد أن قام للركعة، وهذا ما يصح. إن أراد الزيادة عندنا حتى في المذهب يزيد بنية قبل الاتيان بالركعة، يعني واحد دخل يصلي أراد أن يصلي الوتر مثلا ثلاثة متصلات ثم تبدأ له أن يصلي خمس، فقبل أن يقوم للرابعة لابد يكون انتوى، ما يقوم للرابعة ثم ينتوي، يعني ولو أراد العكس أراد الخامسة ثم بدأ له أن يجعلها ثلاثة لأي سبب فينقص في الثالثة قبل أن يصل إلى الرابعة فينقص، فلابد النية في الزيادة والنقصان تكون سابقة. قال أنا يسلم من كل ركعتين. طب متى وقت التراويح بين العشاء والفجر؟ الوتر يصلى بعد صلاة العشاء وإلى الفجر. قال ثم الضحى، يعني يتلو ذلك ترتيب الضحى، صلاة الضحى، وصلاة الضحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت حديث أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صلاة الضحى وأقلها ركعتان، وبعضهم قالوا إلى ثماني، والحق أنها حتى فوق الثماني تصح وتجوز، لكن قالوا الأفضل الثمان والمجزئ اثنين والغالب أربعة. والبعض وصل إلى أكثر من الثمان، قل ده لاثني عشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، يعني ما داوم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى كما يداوم على الوتر أو على ركعتي الفجر والرواتب. وأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر أنها بدعة، هذا الكلام يقصدون فيه يعني ليست بدعة صلاة الضحى، لأن ورد ذلك، لكن يقصدون بها هيئة معينة كانت تفعل في زمانهم فكانوا ينكرونها. قال يسلم من كل ركعتين، لأن أيضا صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى. قال وبعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء أفضل، بداية الوقت بعد ارتفاع الشمس قبل الرمح أيضا إلى قبل الاستواء إلى الاستواء الشمس، لكن أفضل شيء قال وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل، يعني أفضل وقت صلاة الضحى ربع النهار. لو أنت أتيت من النهار مثلا الشروق مثلا 7 إلى 10 الآن، لو قلت بأنك تحسب من 7 و5 7 و10 إلى الظهر 12 و5، عندك قول 5 ساعات، الربع ساعة وربع، يعني ممكن تقول 8 ونصف 9 إلى ربع 9 على الأكثر أفضل وقت حين تربط الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى بعد قال من 9 للعاشرة حتى هكذا، لكن كل هذا محل لصلاة الضحى. قال ثم ركعة الإحرام. نعم المذهب عندنا المسألة دي خلافية، المذهب عندنا نعم ينوي زيادة أو نقصان داخل الصلاة لكن قبل الوصول إلى القدر الذي سيزيد أو ينقص كما بينت، وستأتي معنا الآن يعني تقريبا ستأتي معنا لو استدركناها اليوم يعني. وركعة الطواف، ركعة الإحرام، إن المرء المحرم إذا أحرم، الحق أنه ليس هناك سنة تسمى ركعة الإحرام، لكن الصحيح أن مثلا لما أحرم وافق ذلك صلاة فريضة فصلاها، أو لو كان عنده يعني ركعتي يصلي ركعتي الوضوء، يصلي مثلا نافلة كانت فتركها فله ذلك، لكن أن يسمى شيء اسمه ركعة الإحرام هذه وإن كان البعض يستأنس بحديث جبريل لما جاء سلم قال أمرني جبريل أن أصلي بكم في هذا الوادي بعد أن أحرم، والبعض يستدل به على ذلك، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وافق صلاة الفرض له، أو لو عنده صلاة سبب كما قلنا أن تكون بعد الإحرام، لكن ليس هناك ما يسمى ركعتي الإحرام. قال وركعة الطواف، وهذه سنة أن كل من صلى من طاف سبعا أن يصلي ركعتين خلف المقام، قال تعالى واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، فكان بعضهم يشترط ذلك، لكنها صحيح هي سنة وهي من تتمة الطواف أن كل من طاف سبعا يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي في مكان في المسجد الحرام أو حتى لو رجع إلى مكان بيته أو غير ذلك. والصح أن صحيح ركعتين الطواف تقدم على ركعتي الإحرام، لأن ركعتي الطواف في خلاف في الوجوب، بعضهم قال بالوجوب أما الإحرام فليست فيها هذا الخلاف فضلا عن هي ليست هناك تقصدا فيها. وركعة التحية يدخل المسجد، وهذه أيضا تقدم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والصحيح الوجوب وإن كانت فيها خلاف بين الوجوب والاستحباب، لكنها ذاك هي من أكد الصلوات إذا دخل المسجد أحد أن يصلي ركعتين دخول. ويتقدم على ركعتي الإحرام أيضا لأنها على خلاف على الوجوب وهي بسبب دخول المسجد. قال وركعته ثم سنة الوضوء، وهذا كما جاء في حديث جبريل حديث أبو هريرة لما قال عليه وسلم له يا جبريل دلني على أرجع عمل عملته فإني قد رأيته، أو في أول الحديث سمعت ترقى نعل عليك في الجنة، فقال يا رسول الله ما يعني أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. وجاءت الأحاديث بسنية أن المرء إذا توضأ أن يصلي ركعتي سنة الوضوء. قال وتحصل التحية بفرض أو نفل هو ركعتان أو أكثر نواها أو لا، يعني لو دخل أحد المسجد وصلى فريضة دخل الجماعة وصلى سقطت ركعتين المسجد، أو دخل صلى سنة راتبة أو صلى ركعتي وضوء أو صلى أي شيء أي ركعتين أو حتى صلاة فريضة 4 أو 3 سقطت دخول تحية دخول المسجد. وتتكرر بتكرر الدخول، يعني كأن كلما دخل المسجد وخرج ودخل يصلي ركعتين، إلا بعضهم قال لو كان خرج بنية الرجوع ولم تطل المدة، لكن لو خرج ولم يكن منتوي رجوعا ثم رجع للمسجد يصلي مرة أخرى بدخول كلما دخل، لقول الناس إذا دخل أحدكم المسجد، يعني هذا تفيد الاستمرار، إذا وكلما يدخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا أن يقول قالوا البعض أنه إذا تقصد يأتي بشيء مثلا من السيارة يفعل شيء خرج يكلم أحد ويدخل بنية الرجوع، فقالوا هنا لا يشترط له الصلاة. قال وتفوت بالجلوس عامدا أو ناسيا وطلب التصحيح، يعني إذا دخل وجلس ناسيا أو دخل عامدا ونسي وقتا طويلا لا يقف فيصلي، لكن لو دخل ونسي وذكره أحد أو هو تذكر فيقوم يصلي، لقول الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فأقامه بعد أن جلس وكانت جمعة ليصلي. ويستحب زيادة ركعتين قبل الظهر وقبل الجمعة وبعده وبعدها، وأربع قبل العصر. هنا يعتبر أن في ركعتين، أنا قلت ستة وقال في الأول عشر ركعات، العشر الركعات في الرواتب، هو جعل هنا زاد الاثنين اللي قلتهم أنا جعلها غير راتبة، وصحيح هي راتبة. ويستحب زيادة ركعتين قبل الظهر وقبل الجمعة وبعده وبعدها وبعده وبعدها. وقلنا أن الورد في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في المسجد يصلي اثنين، وإذا صلى أربع، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين. واختلفوا كما قلنا هل يصلي في البيت أربعة اثنين وفي المسجد أربع، أم يصلي ست أربعة زائد اثنين، أم يكتفي باثنين فقط. كل هذا جائز ولا إشكال فيه. وأربع قبل العصر، وهذا أيضا جاءت السنة أن يصلي أربع ركعات وإن كانت ليست رواتب ومؤكدات، أن يصلي أربع قبل العصر كما جاء في حديث علي رضي الله عنه والله، وركعتين قبل المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال ثلاثة ثم قال لمن شاء، فكانت سنة أيضا يصلي ركعتين قبل المغرب، وكما قلت أربعة قبل العصر، وأيضا في حديث وإن كان في كلام فيه على أجر عظيم لمن صلى أربع قبل العصر وقبل العشاء، وهذا أيضا غير مؤكدة، وإن كان عندنا الدليل عام بأن بين كل أذنين صلاة، يعني يسن من كل أذنين بين الأذان والإقامة يسن للمرء أن يصلي ركعتين. قال وعند السفر في بيته، وعند السفر خروج من البيت أن يصلي ركعتين، بعضهم قال حتى يقرأ فيها الكثرون الإخلاص، حيا ما أعلم دليلا لها، لكن عند القدوم نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ذهب إلى المسجد أولا فصلى ركعتين، وهي سنة غائبة عن الكثير يغفل عنها الكثير، الذي يأتي من السفر السنة أن يذهب إلى المسجد حتى ولو مغلق، ممكن يصلي في الخارج ركعتين ثم يذهب إلى بيته، سنة غائبة عن كثير من الناس أن يفعلوها، إذا استطاع أن يفعلها فهذا خير كثير، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الاستخارة، وهذه طبعا جاءت فيها السنة، من أراد من هم بشيء فليقم فليصلي ركعتين من غير الفريضة وليدعو دعاء الاستخارة المعهود. قال والحاجة، على أنه يسمى من صلاة الحاجة، والحديث فيها ضعيف حقيقة، ومركعتان. وصلاة الأوابين قالوا 20 ركعة بين المغرب والعشاء، والعدد هذا فيه نظر لم يثبت، وإن كان البعض قال إن هذا الوقت بيغفل عنه كثير من الناس فكانوا يصلي، حتى الإمام أحمد ورد أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء كثيرا لأن الناس تغفل عن هذا الوقت في الصلاة، وهذا على الراجح ما يسمى صلاة الأوابين. وصلاة التسابيح، وهذه ورد فيها حديث اختلف حديثيا في ثبوته، البعض أهل العلم ثبت حديث العباس لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم العباس كيف يصلي صلاة التسابيح، فبعض المحدثين أثبتوا الحديث وعملوا به، والبعض أنكر الحديث ثبوت الحديث وقال أنها بدعة، مسألة خلافية حديثية، لأنه هو حديث واحد الذي جاء فيه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن تصلى صلاة التسابيح، وهي عبارة عن أربع ركعات، في كل ركعة يعني يكون فيها 75 تسبيحة، يسبح 15 بعد القراءة ثم يسبح عند يقول الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعضهم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول 15 مرة بعد القراءة، ثم يقول نفسها 10 مرات في الركوع وفي الرفع من الركوع، ثم في السجدة الأولى والسجدة الثانية وبين السجدتين، ها، وبعد السجدة الثانية، فأصبح المجموع 75 في الركعة الواحدة، 15 في القراءة والعشرات في الأماكن التي قلت لها، وثم يكرر ذلك في كل ركعة أربع مرة حتى في الأربع ركعات. وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، قال لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك. وقلنا أن كثير من العلماء حسنوا الحديث والبعض ضعفه، بل قال موضوع الخلاف حديثيا كبير في هذه المسألة، والراجح هنا عندنا بجوازها، وإن كان لو فعلها المرء حتى لو مر في العمر يعني لا حرج في ذلك. ومن فاتته صلاة مؤقتة قضاها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، هذه تكون في صلاة الفريضة وفي صلاة النوافل المؤقتة أيضا يكون فيها. ولا يقضى ما له سبب، يعني لو كانت الصلاة لها سبب وفات السبب، كسوف وانقضى السبب انقشع فلا تقضى، قالوا لا تقضى. لذلك يبقى الصلاة المؤقتة هي التي لا وقت، هي التي تقضى قياسا على الفرائض قياسا. أما النفل المطلق فلا يقضى أصالة. وكذلك من كانت لها سبب وذهب السبب كتحية المسجد، دخل وقلنا جلس وطال الفصل خلاص ما يصلي، الخسوف والكسوف قال ما يصلي، الاستسقاء نزل المطر فما يصلي، ذهب السبب فما يقضيها لأن لم يدركها مع الإمام. قال ولا حصر للنفل المطلق، يعني لا حصر للمرء أن يصلي نفل مطلق طول اليوم. إن أراد أن يصلي 100 200 300 ركعة كما كان ورد عن بعض السلف أقل أكثر، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل، يبقى هنا لا حصر للنفل المطلق كما قلنا. قال فإن أحرم بأكثر من ركعة فلو أن يتشهد في كل ركعتين أو كل ثلاث أو أربع، ولا يجوز في كل ركعة. يعني لو كان يصلي صلاة كما قلنا أكثر من ركعة ما يجوز التشهد إلا على أقل بين كل ركعتين فقط، لكن ما يجوز التشهد لكل ركعة، هذا الذي يريد أن يقوله. إذا هذا في النفل المطلق، يعني أراد أن يصلي نفل مطلق، أراد أن يصلي نفلا مطلق فله أن يتشهد لكل ركعتين. والبعض قال كل ثلاثة أو كل أربع، ثلاثة بس هذه تكون وترا، كل أربع أراد أن يجعلها متصلات، لكن لا يتشهد لكل ركعة في كل ركعة، لأن هذه الصورة لم تكن معهودة. لكن وجد الثلاثة، وجد الأربعة في الفرائض، وجد الاثنين في السنن والنوافل، لكن لا يوجد إلا في الوتر فقط، أنه إن أراد أن يوتر أن يتشاهد، لكن لا يتشاهد لكل ركعة، وهذا يخالف نصب الصلاة بل لا تصح. ولو أن يزيد على ما نواه، وهذا الذي نقصده قلنا في أول المحاضرة سنريد أن نختم ندرك الصلاة حقيقة. ولو أن يزيد على ما نواه، يعني إذا نوى له أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك. عندنا يقول يجوز الزيادة أو النقص، يعني لو أربعة لكن يريد أن يسلم بين من ركعتين، أنا أقول هنا ينوي قبل أن يصل للثالثة، طبعا إنه سيريد يعني لابد أن ينوي قبلها، إنه سايش يجي في الأولى قال أنوي أن تكون ركعتين، أو أراد أن يصلي أربع طيب وأراد أن يزيد مثلا يجعلها الوتر من الخمس يجعلها سبع، فقبل أن يقوم من الخامسة للسادسة لابد أن ينتوي الزيادة. لكن لو قام قبل تغيير النية بطلت الصلاة إن علم ذلك وتعمد. لكن لو قام ناسيا هو أراد أو جاهلا لابد يرجع، يعني هو يصلي خمسة وقام للسادسة جاهلا، ما يقول طبعا خليها السادسة ثم السابعة، لا، مدام قام لابد ينزل ويرجع. وهذا يخطئ فيه البعض، قلت في التراويح الإمام يخطئ فيقوم للثالثة ويسبح له فينتوي وهو أعلى بأنه سيصليها ثالثة ثم رابعة، وهذا خطأ، هذا تبطل به قد تكون الصلاة. طيب أنا كنت أريد قد ننتهي سريعا، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، وقلنا هذا الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثلى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن يسلم بين كل ركعتين. قال وطول القيام أفضل من عدد ركعات، وهذا خلاف بين العلماء، قالوا طول القيام أكثر، أن يصلي بطول قراءة أكثر من يكثر من عدد الركعات، لقول الله عز وجل قوم لله قانتين، فجاء طول القنوت أفضل. قال ونفل الليل المطلق أفضل، يعني نفل الليل المطلق أفضل من صلاة النهار المطلقة أيضا. قال أفضل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة صلاة الليل، فجعل النفل المطلق في الليل أفضل من النهار، ونصفه الأخير وثلثه الأوسط أفضل. هذا أيضا ثلث نصف الأخير هذا الوقت وقت نزول الله عز وجل سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، والثلث الأوسط أفضل، ويكره قيام كل الليل دائما. يعني قال هنا إن قال هذا يضر بالمرء، يقوم كل الليل دائما يضر فيه، لكن أحيانا نعم. وتخصيص ليلة الجمعة بالقيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لا تخص يوم الجمعة بقيام ولا بصوم إلا أن يكون صوم أحدكم. فتخصيص يوم الجمعة بالقيام نهي عنه، كأنه في تعظيم لليلة بدون أن يأتي دليل على ذلك. وجاء فيها التخصيص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب يوم الجمعة إلى آداب يوم الجمعة المعلوم. أما يخصص الليلة بقيام فلا يجوز أن يجتمع الناس على قيام، أو حتى هو لا يقوم ويأتي يوم الجمعة يقوم تخصيص وتركه. وهو فيها نوع من التشبه، لأن اليهود والنصارى يعظمون السبت والأحد، ولا وجاء الشرع بالنهي، حتى احنا لا نعظم شيئا الا عظيم الله عز وجل، مع فضل الجمعه لكن لها سنن مشروعه مؤكده. وترك تجاهد اعتاده ايضا، يعني لو كان يعتاد التهجد تهجد فان يتركه هذا كان كن لا تكن كعبد الله، كفلان كان يقوم من الليل، عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه. فالمرء يقوم بالعمل وادومه وانقل، فترك التهجد هذا يعني ان اعتاده لا يصح. وان اذا استيقظ مسح وجهه ونظر الى السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض آخر السورة، قال هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين، إذا قام من الليل يصلي فيصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم الليل بطوله أو يعني يطيل، هذه السنة بأنه يستفتح بركعتين خفيفتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإكثار الدعاء والاستغفار بالليل من السنن، أن يستغفر خاصة وقت السحر والدعاء، هذا وقت استجابة، وقت نزول الله عز وجل كما قلنا بما يليق بجلاله وعظمته، فيقولها من داع استجيب لهم من سائل فأعطيه إلى آخر ما جاء في الحديث. وفي النصف الأخير والثلث الأخير أهم، نعم هذا أفضل الدعاء والاستغفار في النصف والثلث الأخير. نقف عند فصل الجماعة، صلاة الجماعة، نكون قد انتهينا من المفروضات، الحمد لله على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أعتذر لابد أترك الجماعة الآن، فأستأذنكم، السلام عليكم.